إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض عين بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولكنها فرض عين كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب عام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والسعي هنا القصد، أي اقصدوا صلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجه الدلالة من الآية يا أيها الذين آمنوا، لكن هذا كلام عام يشمل المرأة والرجل والشيخ والشاب والصغير، ولكن خصصت السنة عدة أشخاص لأنهم هم الذين يكون عليهم صلاة الجمعة فرض عين. وهذا كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبي داود من حديث طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إذن إلا أربعة، يبقى هؤلاء يستثنون من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. إذن صلاة الجمعة ليست بفرض على هؤلاء: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، فهؤلاء يستثنون من هذا العموم. لكن هل معنى ذلك ليس بواجب؟ هل معنى ذلك أنهم لا يأتون؟ الجواب بلى، يأتون، ولكن إذا لم يأتوا فهذا ليس بإثم عليهم، وإنما إذا جاءوا إلى ذكر الله عز وجل فإنهم يندرجون لكن استحبابا تحت يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا، لكن استحبابا ليس وجوبا. المسألة الثانية أنهم إذا لم يأتوا إلى صلاة الجمعة في المساجد وصلوها في البيوت إنما يصلونها ظهرا، تصليها المرأة ظهر، وكذا الصبي يصليها ظهرا، وكذا المريض يصليها ظهرا، ولا يصلونها جمعة. واضح الكلام؟ إذن تسقط عنهم فريضة، أما استحبابا فلا. واضح الكلام؟ فهذا حكم أمر الجمعة على المسلمين. قال هنا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، أنهما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أعلى درجات الحديث، أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يشترط من قول الصحابي عن رسول الله أنه سمع الجواب ليس بشرط. إذا قال الصحابي أن رسول الله قال، هل يشترط أن يكون سمع الجواب؟ لا. أو قال عن أبي هريرة مثلا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يشترط أن يكون سمع الجواب؟ الجواب لا. وإنما قد يكون أخذ الصحابي هذا من غيره من الصحابة ولا يشترط أن يصرح باسمه، فقال عن رسول الله أو قال رسول الله أو أن رسول الله قال، والصحابي ليس بمدلس، ليس بمدلس، واضح؟ والثقة إذا قال عن أو أن أو قال ولم يثبت عنه تدليس فهي كالتحديث، فهي تقوم مقام، تقوم اسمع، تقوم مقام التحديث في الحجة. وأما السماع المباشر فهو أعلى درجة. حد يفهم حاجة؟ تاني، إذا حدث الثقة فقال عن، يعني مالك بيقول مثلا عن نافع، واضح الكلام؟ أو قال نافع أو أن نافع قال، فعن وأن إذا حدث بها المدلس خاصة إذا كان يكسر التدليس لا يقبل منه إلا التصريح. خلاص كده الكلام؟ إذا قالها الثقة، إذا قالها الثقة تقبل منه مع أنه ما قال حدثنا نافع مثلا، لكن إن قال عن نافع أو أن نافع قال أو قال نافع، فهنا الذي حدث وقال هذه الكلمة هو إمام ثقة لا يعرف عنه تدليس، فهذا التحمل، صيغة التحمل أن وعن وقال، تقوم مقام أخبرنا أنبأنا حدثنا في الحجة. يعني إذا قال حدثنا نافع حجة ولا لا؟ حجة، خلاص كده. لكن قال عن نافع إذا جاءت من الثقة فهي تساوي حدثنا في الحجة، لكن ليس في الإيه؟ ليس في السماع المباشر، خلاص كده. لذلك من علم عنه التدليس إذا قال حدثنا خلاص، أما إذا قال عن أو أن أو قال فهذه الصيغ، صيغ التحمل هذه من المدلس لا تنفعه ولا يقبل منه هذا الحديث إلا إذا صرح بإيه؟ إلا إذا صرح بالتحديث. لما يجي مثلا الإمام البخاري في حديث أبي مالك الأشعري فيجي يقول، اللي هو حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا نص على أن الأغاني والموسيقى والمعازف حرام. البخاري بيقول إيه؟ قال هشام بن عمار، وراح ساق الإسناد، خلاص. طيب هو إحنا عندنا حاجة اسمها قال ولا حاجة اسمها حدثنا؟ حدثنا، أخبرني، أخبرنا، أنبأني، أنبأنا، حدثني، حدثنا، سمعت، خلاص. لكن ما يقولش قال أو أنا أو عن. لكن لما يجي حد يقول البخاري، لما يجي يقول قال يبقى هذا ليس مسندا، هذا ليس إيه؟ هذا ليس مسند، يبقى في انقطاع ما بين البخاري وهشام بن عمار، عشان كده بيقول قال. ما هو لا يستلزم من قال إنك سمعت، يعني أنا بقول قال محمود، هو ده يستلزم ان انا سمعت محمود؟ لا. وممكن قال لي عمرو الكلام بتاع محمود ده، واضح الكلام؟ دي مباحث في غايه الاهميه في الحديث، فانتبه. فلما بقول قال لا يستلزم ان انا سمعت، خلاص كده. لكن فيجي يقول لك اذا في انقطاع ما بين البخاري وهشام بن عمار، فلازم يقول حدثني او سمعته أو أخبرنا أو أنبأنا، ماشي. لكن البخاري ما يقولش قال، فيجي يروح معلين الحديث ويضاعفون الحديث بالإيه؟ بالإنقطاع، خلاص. الجواب عن المسألة دي، أولا البخاري مش مدلس، وصلت؟ البخاري غير مدلس عشان تنزل عليه القاعدة دي، صح كده؟ البخاري غير مدلس حتى تسقط عليه قاعدة إذا قال الراوي قال واضح فلا يقبل، لا، إذا قال قال أو عن أو أن دي تنزلها عند المدلسين في خانة المدلسين، مفهوم؟ أما إذا حدث الثقة وقال قال أو عن، واضح؟ فهي تقوم مقام الحجة كحدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا، تقوم مقام الحجة وإن كان سمعت إيه؟ أعلى درجة. يعني إيه تقوم مقام الحجة؟ الحديث الحسن، الحديث الحسن كالصحيح، ها؟ كالصحيح بالإجماع في الحجة، في الاحتجاج به، مش انت بتقول هذا الحديث اسناده حسن وبتبني عليه احكام، والحديث صحيح ده وبتبني عليه احكام، يبقى الاثنين يتساووا في ايه؟ في الحجه. ده عليه اجماع اهل العلم بالحديث، خلاص كده. لما بيقول عبد الرزاق الرضواني انا ما اخدش الاسم اذا كان من حديث حسن لانه ليس كالصحيح، ده راجل جاهل، ده راجل جاهل، ما يقولش الكلام ده واحد فاهم ألف به علم حديث، مصطلح حديث. أنا مش هاخد الحديث الاسم من حديث إسناده حسن، لازم يكون إسناده صحيح، خلاص كده كلام. ده راجل جاهل اللي يقول الكلام ده، ده يعرف كده أول ما تسمع الكلمة دي براجل جاهل. لذلك علماء الحديث يتفقون حتى عاملينها باب كده، شوف السخاوي يعمل لك باب كده، الحسن كالصحيح في الاحتجاج. حتى لما بيجي يكتبوا النظم في مصطلح الحديث مثلا كالعراقي والسيوطي مثلا، واضح؟ يقول لك والحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج، اه، لكن في المرتبة، واضح؟ ده ايه؟ اعلى من هذا، صح الكلام كده؟ يبقى البخاري لما يقول قال هي في الاحتجاج كحدثنا أو سمعت، في الاحتجاج. ليه؟ ليه؟ لأن البخاري ثقة وليس بمدلس، خلاص كده الكلام. أضف إلى ذلك إن هشام بن عمار شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري، والبخاري لا يعرف عنه تدليس، ده البخاري والبخاري هو البخاري، لا يعرف عنه تدليس. أضف إلى أن هذا شيخه اللي هو هشام بن عمار، ده شيخ مين؟ الإمام البخاري، خلاص. فما ينفعش أنك تقول قال يبقى إسناد منقطع، إسناد منقطع، خلاص كده الكلام. فأي حد يقول يرد هذا الحديث بهذه المسألة، بهذه المسألة، هذا الكلام غير صحيح. أن يرد حديث المعازف عشان يقول لك ده منقطع، يبقى هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ لأن مختصر الكلام كله يعني إن عن وأن وقال ليست بحجة إذا كان الذي يقول هو ها مدلس، خلاص كده. أما إذا قالها إمام ثقة، خلاص، فهي إيه؟ تقوم مقام الحجة كالسماع وأنبأني وأخبرنا، صح الكلام كده. لذلك الصحابي بيقول عن، الصحابي بيقول أن، مش الصحابي بيختلفوا في اللفظة دي. ما انت تلاقي عبد الله بن مسعود بيقول حدثني الصادق المصدوق، صح كده؟ تلاقي عائشة مثلا تقولي سمعت رسول الله، أبو هريرة يقول لك سمعت رسول الله، وفي مرة يقول لك أن رسول الله قال أو قال رسول الله أو عن رسول الله. طب هي الصيغ دي بتختلف ليه؟ هم ليه ما بيقولوش على طول سمعت؟ ليه ما بيقولوش حدثني رسول الله أو حدثنا رسول الله، مفهوم؟ أو كلهم يقولوا عن رسول الله أو أن رسول الله أو قال رسول، هي الصيغ بتختلف ليه؟ هي كده بقى، فهم؟ لذلك الصحابي إيه؟ ثقة، صح كده كلام؟ فلو قال عن كأن كقال هي كسمعت وحدثني في الإيه؟ في الحجة، خلاص كده؟ هو بقى خدها من غيره وما ذكروش أو أي شيء آخر. المهم إن الصحابي أن الصحابي ثقة. يبقى فهمت كده المصطلح ده، صيغ التحمل دي، مفهوم الكلام كده؟ فهنا بيقول إيه؟ أنه ما سمع رسول الله، يبقى سمع، يبقى سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دي أعلى درجات تحمل الإيه؟ تحمل الحديث. تفضل. الايه؟ لا، ما هو خد بالك، ما هو المدلس لو اخذها وجاده، لو اخذها وجاده فهو يقول ايه؟ يقول كده، يقول حدثنا فلان او قال فلان وجاده أو مناولة، هو بيصرح كده. لكن لما يقول عن أو قال أو أن، ما أنا ما أعرفش هي دي وجادة صحيحة كتاب منه يعني، ولا ده إيه بالضبط؟ ما أنا مش فاهم، ولا خدها من مين؟ واضح الكلام؟ لكن هي وجادة مثلا كتابا، وجدت في كتاب فلان، يبقى هو صرح، هو في كتاب فلان يبقى صرح خلاص. وجدت في كتاب فلان، يبقى أنا في كتاب فلان. لكن لما يقول وفي كتاب فلان كذا وكذا وكذا، طب مين اللي قال لك إن ده في كتاب فلان؟ ما هي دي ما تعطيش الصيغة إن أنت اللي شوف أو هو عندك. واضح الكلام كده؟ زي مثلا إيه؟ ابن أبي طلحة، لما ابن أبي طلحة بيقول إيه؟ بيقول عندي كتاب معاذ أن النبي أرسله إلى اليمن فقال لا تأخذ إلا من هذه الأربع: البر، الشعير، التمر، الزبيب. خلاص. موسى بن أبي طلحة بيقول عندي كتاب معاذ، هو ما شافش معاذ، ما شافوش، بس معاه الكتاب بتاعه الذي قال له النبي عليه السلام خذ من هذه الأربع. خلاص، لأنه أرسله النبي عليه السلام إلى اليمن. خلاص، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ كتابا لا تأخذ إلا من هذه الأربع: البر، الشعير، التمر، الزبيب. الكتاب ده مع مين؟ مع معاذ. مين الكتاب ده بقى راح لمين؟ بقى مع موسى بن أبي طلح، وموسى بن أبي طلحة من الثقات. خلاص، فهو بيقول إيه؟ عندي كتاب معاذ في الزكاة، يقول عندي كتاب معاذ فقرأ منه. لذلك العلماء أخذوا وبنوا عليه الأحاديث، وده دليل على ان صيغه التحمل تكون من الكتاب. ما هو انت، احنا عمالين نشرح منين يعني؟ هو احنا معانا ابن حجر، فاحنا بنشرح منين؟ من الكتاب اللي هو ثابت عن مين؟ عن ابن حجر، صح كده؟ يبقى احنا شيخنا مين اصلا دلوقتي؟ ها، لا، الكتاب اللي هو اصلا كتاب مين؟ ابن حجر. يبقى هتقول هنا، ينفع تقول هنا من كان شيخه كتابه كان خطا اكثر من صوابه؟ ها، ما ينفع. ده رواه مين ده؟ يعني ده حديث رواه مين؟ عن أبي هريرة رواه مين؟ ده ليس بحديث أصلا، وإنما دي قاعدة عند علماء الحديث في باب التحريف، في باب النقط. حينما كان يكتب الراوي، يأخذ الراوي كتابا ما سمع الحديث، فالكتاب كان أحيانا ما بقاش منقط، ما بقاش إيه؟ منقط. يعني لو قلت لك قيلة حطها كده من غير نقط، تقرأها فيل، تقرأها قبل، تقرأها قتل، صح؟ مش ممكن تمشي كل ده ولا ما تمشيش؟ ما انت ما سمعتش، خلاص كده. فيجي الراوي ممكن يجود من عنده، خلاص كده، فيكتب مثلا يحط نقطة يبقى قبل، مفهوم كده؟ او قيلة، فيحصل تحريف، فيجي الطالب اللي سمع من الشيخ يروح معلق عليه، يقول له لا انا سمعت من الشيخ وده غلط منك انت، عشان كده يقول لك ايه؟ خطا مطبعي. لذلك القاعده ايه؟ اذا اختلف السامع مع من اخذ من كتاب الشيخ يقدم السامع، خلاص كده. لكن الكتب اللي موجوده دلوقتي ها منقطه، صح الكلام؟ لذلك كأن الشيخ قرأ الحديث أمامك وانت سمعته وبتقرأ الحديث كما هو، صح الكلام؟ يبقى خطأ أكثر من صوابه، ها؟ ولا هذا كله صواب؟ هذا كله صواب، خلاص كده الكلام. لذلك صنفوا كتب في التحريف في التصحيف، يعني مثلا يجي النووي في صحيح الإمام مسلم مثلا لما ساق الحديث عند أصحاب السنن، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، هل أنا توضأ ولا أتتوضأ؟ أنا توضأ ولا أتتوضأ؟ إيه الخلاف؟ ها نقطة نقطة، صح كده؟ فيجي النووي يقول لك إيه؟ يقول لك وقال بعضهم أنا توضأ وقال بعضهم أتتوضأ، والصحيح أن أتتوضأ تصحيف. تصحيف يعني إيه؟ يعني صحفت على الكاتب فزاد نقطة، واضح؟ ولكن السامع الذي سمع الرواية بيّن أنها بالنون، خلاص؟ فالصحيح أنها أنا توضأ، فيقول لك إيه؟ أتتوضأ تصحيف، خلاص كده كلام؟ مفهوم؟ تصحيف. يبقى أنا توضأ ولا أتوضأ؟ يقول لك أنا توضأ أو أتتوضأ، يبقى بنتكلم هنا في تصحيف. لكن إذا وجد الكلام منقطا معربا وبتقرأ كمان حطت لك حتى تشكيل كمان، يبقى الصواب هنا ولا لا؟ الصواب هنا، واضح الكلام كده؟ ما انت بتقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقرأ لابن القيم رحمه الله، هل الخطأ أكثر من الصواب؟ الجواب لا. الشاهد عشان نخطف حديث، ما تاخدش كل كلام مسلم تتعامل معاه ككتاب وسنة، خدها عندك قاعدة في حياتك تنفعك في حياتك دايما. ليس كل كلام تسمعه من عالم أو من شيخ تتعامل معه تعاملك مع كلام الله وكلام النبي محمد، غلط. ما تجيش تاخد كلمة وتعملها شعار في حياتك، غلط، لأنه مش كلام الله ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واضح كلام كده؟ يبقى الأصل أن أيما كلام دون كلام الله والنبي عليه الصلاة والسلام يوزن بميزان كلام الله وكلام النبي محمد، صح كده؟ يبقى لو كان الكتاب من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، طب ما كان العلماء يحكموا على حديث موسى بن أبي طلحة بالوضع فيقولوا له والله ده أنت بتقول أنا عندي كتاب معاذ، لا ده خطأه أكثر من صواب، حدش يقول الكلام ده أبدا، خلاص كده؟ عبد الله بن الإمام أحمد في صحيح الإمام مسلم، خلاص كده، في مسند الإمام أحمد وفي مسند عبد الله بن أحمد، يقول لك إيه؟ يقول لك وجدت بخط أبي، خلاص كده، وجدت بخط أبي، يروح سيق الإسناد اللي هو إسناد أبوه الإمام أحمد، يقول لك وجدت بخط أبي، يبقى جعل الكتاب هنا إيه؟ رده حجة، صح كده كلام؟ الإمام مسلم رحمة الله عليه، احنا ذكرنا المسألة دي كتير في صحيح الإمام مسلم برضه، يذكر المسألة دي وفي كتاب فلان بخطه، يروح سايق الإسناد ويسوق الإسناد، يقول لك وفي كتاب ابن أبي شيبة بخطه، يروح سايق الإسناد، يبقى ده حجة على إن الكتاب نفسه حجة. لذلك في الإلماع في أحكام السماع للقاضي عياض يقول لك والكتاب كالسماع بالإجماع، شفت دي حلوة، الكتاب كالسماع بالإجماع. انت دلوقتي بتقرأ الكتاب للشيخ ابن عثيمين، الكتاب ده اصلا مفرغ بصوت الشيخ ابن عثيمين، صح كده؟ كأنك سمعته ولا لا؟ لا، ده ممكن الكتاب يكون افضل من السماع. شوف القاضي عياض يقول لك ايه، يقول لك وقد يكون الكتاب اضبط من السماع، لان ممكن يراجع الشيخ في مسائل كتير، يعني في طبعة رياض الصالحين شرح رياض الصالحين الشيخ رجع عن حاجات في الطبعة السعودية اللي هي طبعة الشيخ نفسه أولاد الشيخ، خلاص كده اللي هي مؤسسة ابن عثيمين، الشيخ نفسه رجعوه في حاجات وهو رجع عنها، فكان الكتاب أضبط من الايه؟ من السمع. شفت بقى؟ لأن الكلام ممكن أنا بتكلم بسترسل، لكن لما آجي أحط الكلام ده في كتاب هتلاقيني بضبط حاجات كتير. صح ولا لا؟ لا، شيل دي وحط دي، واعمل ده وحط ده، طب شيل ده وحط ده، الكلمة دي أليق من الكلمة دي، فالكتاب كان أفضل من الإيه؟ من السمع. واضح كده؟ قال أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، أعواد منبره، إذن النبي عليه السلام كان يقف على منبر عليه الصلاة والسلام، قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذن هذا زجر من النبي عليه الصلاة والسلام لأقوام يدعون الجمعات أي صلاة الجمعة، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يختم على قلوبهم، والختم على القلب هو الطبع عليه بحيث لا يدخل، قال ابن مسعود وختم القلب لا يدخل هدى ولا يخرج منه ضلال. خلاص هو كده، ده اسمه الطبع أو الختم، بمعنى انتهى الأمر. يقول لك مثلا ختم لفلان بكذا، يعني انتهى بكذا. حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة عياذا بالله يعني النهاية. خلاص كده، فالختم بحيث أنه لا يدخل هذا القلب هدى ولا يخرج من هذا القلب ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاج حينئذ إلى أثر اسم الفتاح كي يفتح الله له قلبه بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم ليكونن من الغافلين، من الغافلين. إذن الختم كانت عقوبة من الله عز وجل لهذا العبد الذي أعرض عن صلاة الجمعة، لذلك كان من الله به عدل. لذلك إذا رأيت العقوبة فهي العدل، وإذا رأيت الهداية فهي الفضل من الله عز وجل. واضح الكلام؟ إذن هنا هؤلاء القوم حينما تركوا صلاة الجمعة فكانت العقوبة من الله أنه ختم على إيه؟ ختم على قلوبهم، ختم على قلوبهم. إذن الختم هنا عقوبة من الله لهم عدلا منه سبحانه لهم عليهم. ثم ليكونن من الغافلين، مع إن الختم لوحده غفلة، لكن هذا الختم ثم ليكونن من الغافلين بمعنى أن هذا العبد الذي يدع الجمعات ويسمع الخطيب على المنبر وهو لا يزال في بيته ويعرف أن هذا وقت صلاة الجمعة وهو لا يزال في بيته، فقد تسوء خاتمته ويظل على ذلك إلى أن يموت، نسأل الله السلامة والعافية. لا ينفعه كلام أحد، لذلك قال ثم ليكونن من الغافلين، بمعنى إذا ختم القلب فظل أناس يكلمونه على أن يرجع إلى دين الله هذا في غفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى هذا وعيد على من ترك صلاة الجمعة. وهذا دليل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف يوم الجمعة على المنبر. وأما يوم العيد هل يقف على منبر؟ هذا وقع فيه به خلاف بين ابن المنذر والجمهور. ابن المنذر رحمة الله عليه يقول بأن العبد إذا أراد أن يصلي الجمعة فله أن يصلي على منبر، يقف على المنبر. واحتج بحديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس ثم نزل فذهب يذكر النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، إلى آخر الحديث. فتعلق ابن المنذر بكلمة إيه؟ فنزل. قال: ونزل معنى ذلك أنه على كان على منبر، لكن هي ليست بإيه؟ ليست بصريحة، لأن ممكن نزل كان على مكان عال، خلاص كده كان على مكان، كان على مكان عال حتى يراه الإيه؟ يراه الناس. ولو كان على منبر لكان يكون هناك تصريح. أضف إلى ذلك إن حديث صحيح الإمام مسلم، حديث أبي سعيد الخدري حينما قام مروان يوم العيد على منبر، فقام إليه رجل وقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة وما كان هكذا يفعل رسول الله. يبقى النص هنا إن النبي عليه السلام ما كان يقدم الخطبة على الصلاة وما كان يخرج المنبر، يبقى ده نص في المسألة، خلاص صح كده كلام. يبقى ده محكم في هذه المسألة. وأما فنزل ممكن تحتمل عدة أمور، تحتمل عدة إيه؟ عدة أمور، ولكن هذه الأمور متوهمة ولا عبرة بالتوهم في مقابلة التصريح. التصريح اللي هو إيه؟ أبرزت المنبر وما كان يفعل هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج المنبر، صح الكلام؟ المنبر في سنن أبي داود من حديث أنس أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابني نجارا، فهل لا يصنع لك، هل لا صنع لك أعوادا كي تقوم فيراك الناس؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت. عايز تعمل اعملي. فقال: إن شئت. فصنع له من أعواد، من أخشاب، من غابة المدينة. واضح إن كان فيه مكان فيه أشجار، فجاب منها الإيه؟ الخشب ده، وراح مقطعه. ابنها كان نجار، راح مقطعه وبعت للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر. واضح كده. في رواية لحديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، هل جعلنا لك أعوادا تقوم عليها عظامك؟ عظامك يعني بدنك. كان العرب ممكن يكنوا كلمة العظام البدن بإيه؟ بالعظام. تقوم عليها عظامك يعني تقف عليها مثلا بدنك، زي الحديث اللي في صحيح مسلم أن موسى قبل أن يخرج من مصر سأل: أين قبر يوسف؟ سأل عن قبر، عن قبر يوسف، فما كان يعرفه أحد إلا امرأة عجوز. فحديث طويل، فأخرجه موسى عليه السلام وهو خارج من مصر، فأخذ معه، أخذ معه يوسف. قال: فرأينا عظامه، عظامه يعني جسد، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. يبقى اللفظة دي حلت الإشكال بتاع ده، صح كده كلام. فأخذه موسى معه قبل أن يخرج من مصر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إن شئت، نعم إن شئت. الشاهد أنه أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالمنبر. خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام لا قال لها تعملي كم درجة، صح الكلام، ولا تقال لها تعملي من إيه، وإنما أولا قيل: يا رسول الله، هل صنعنا لك أعوادا كي تقوم عليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت. قبل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا يقف على جذع، صح الكلام، حديث صحيح، كان يقف على جزع شجرة. جزع الشجرة ده كم درجة؟ ها كم درجة ده؟ ده جزع شجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عليه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأعواد، فظل الجزع يحن حتى يقول أنس سمعنا أنين الجزع، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه فقال لولا فعلت ذلك لظل يئن إلى يوم القيامة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقف على جزع، يبقى العلة كان النبي عليه الصلاة والسلام بس حاجة عالية إيه يقف عليها خلاص. لكن لما جاء بالمنبر ده هل كان كم درجة؟ عشان أنا بذكر البحث ده ليه، بحث المنبر ده ليه، لأن دلوقتي الناس يعني يقول لك السنة ثلاث درجات ولازم تعمل السنة ثلاث درجات ولازم مش عارف كان اسمه ايه ابو زر صح ابو زر كان بيعمل ايه، كان بيروح ياخد جمعه، يروح يخطب جمعه في حته بيسحبوا له اسمه ايه المنبر معاهم، بيشيلوا المنبر معاهم ليه؟ لان المنبر اللي رايحه في المسجد الثاني خمس درجات مثلا ولا ست درجات، فالمنبر ده هو السنه ثلاث درجات، هو ده السنه. هلا طب ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقف على جزع، طب ما تشيل معاك جزع شجرة بقى انت كمان، مفهوم؟ الثلاث درجات دي جاءت وفاقا ليس قصدا، فاهمين الفرق بين الوفاق والقصد؟ مش كلمنا فيها هنا الجمعة الأسبوع اللي فات، هل كانت قصدا من النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لازم تعمليه ثلاثة ولا جاء وفاقا؟ وفاقا وفاقا، يبقى في فرق بين الوفاق والقصد، صح الكلام كده؟ لكن دول لا عارفين وفاق ولا عارفين وفاء ولا عارفين قصد ولا عارفين حاجه خالص، بل الواحد عنده بتاع 80 90 سنه ولا فاهم حاجه ولا عارف شيء، يشيلوا له المنبر يعني رايح خطبه الجمعه عشان المنبر للشيخ حاجه يا اخي حاجه غريبه. اضف الى ذلك، طيب هو المنبر اللي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام كان ثلاث درجات، تعال نشوف الحديث، حديث أبي وقن، حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تعهد عليك من قبل، قال وما ذاك؟ لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام فرق الدرجة الأولى فقال أمين، ثم رق الثانية قال أمين، ثم رق الثالثة قال أمين. طب إذا كان ثلاث درجات مش أربع درجات، لما رق الثالثة هو النبي يقعد فيه، يبقى لازم في رابعة، تفهم بقى ولا مش معايا؟ يبقى رق ثلاثة، هو أنا هرق ثلاثة وهقعد على الثالثة؟ ها؟ يعني أنا هرق ثلاثة وهقعد على الثالثة؟ يبقى رق ثلاثة يبقى في رابعة سيجلس، ده الظاهر. ما هو رق الثالثة، الحديث هنا أبي أمامة رق الثالثة أمين أمين أمين، خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصلى عليه فقل أمين، الثانية خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له قل أمين أمين، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له قل أمين أمين، يبقى في طلع ثلاث درجات، يبقى أنا طلعت ثلاث درجات يبقى أقعد فين؟ هذا الرابعة، خلاص كده؟ يبقى احنا حتى لو قلنا بأنه ثلاث درجات، لا ده مش ثلاث درجات، ده كان كم؟ أربع درجات، وده ظاهر النص. طب أنت لو قلت بأنه مثلا ثلاث درجات خلاص ماشي، طب افرض ثلاث درجات ومعمول من ألمونتال مثلا، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ لازم يكون من خشب؟ لازم يكون من خشب برضو؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل له من إيه؟ من خشب، يبقى هل العلة ثلاث درجات ولا العلة من خشب؟ يبقى لو اتعامل ثلاث ألمونتال مثلا وثلاث درجات ما ينفعش، لأن جاله من خشب فلازم يكون خشب، يبقى العلة أنت خليتها فين؟ الخشب، فلو اتعامل غير الخشب وثلاث درجات ما ينفعش، يبقى لازم يكون خشب، ومش أي خشب، ده لازم يكون خشب كمان من أشجار الغابة اللي هو يكون زان، يعني لو اتعمل من خشب مسكي ما ينفعش. اهو انت بقى لازم تمشي كده، ما هي العله بقى ايه كده، هتمشي. نسال الله السلامه والعافيه. مفهوم؟ اذا لا يشترط مساله ايه انه درجتين او ثلاثه او اربع، مفهوم؟ وانما العله كي يراه الايه، كي يراه الناس، لان الجزع ده ما كانش درجات اصلا. الجزع، جزع الشجره ما كان درجات اصلا، لا يقف عليه النبي عليه الصلاه والسلام. حتى لما علمهم، كان يعلمهم الصلاه، كان النبي عليه الصلاه والسلام يركع ثم ينزل ثم يقوم ثم ينزل ثم يقوم، كان على الجزع، وده مش درجات. يبقى انا لو جاب لي مثلا حجر ووقفت عليه وخطبت، ينفع؟ صح الكلام كده؟ لو ايه؟ لا متروك. ايه ما تكلمش هنا في متروك؟ قول لي ليه ما تكلمش في متروك؟ لان اصلا النبي عليه الصلاه والسلام ما امرهم ان ياتوا به على هذه الهيئه. انت فهمت كلمه وفاقا؟ هي بتقول له ان ابني نجارا، هل صنع لك اعوادا تقوم عليها؟ قال ان شئت. ما قالهاش تعملي ايه؟ بتقول له اعوادا كي تقوم عليها، قال لها ان شئت. فجاء وفاقا بهذه الايه؟ بهذه الهيئه. واضح الكلام كده؟ بهذه الهيئه. اذا النبي عليه الصلاه والسلام ما قصد مثل هذه الايه؟ مثل هذه الهيئه، فجاءت وفاقا. ما انا اقول لا، هو ده ما امرش بهذه الهيئه بدليل انه كان يقف على جزع. يبقى هي العله ايه؟ العله علو الشيء كي يقف، عليه كي يراه الناس. هي دي العله، هي دي العله. ده بحث المنبر. لكن ناخد بقى، شيل المنبر على كتفي عشان اروح على ورا الشيخ. الله المستعان. قال عن ابي، عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا، سلمة بن الاكوع ممن بايعوا تحت الشجرة، قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي لفظ مسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. خد بالك من نص إيه؟ ثم كنا نجمع معه إذا زالت، الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. نتتبع الفيء يعني نتتبع الظل. واحنا خارجين كده من المسجد بنشوف اي حته ظل ايه نمشي فيها. معنى ذلك ان الشمس ايه كانت في كبد السماء اللي هو وقت الظهر. صح الكلام كده؟ وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. يبقى وقت القيلولة هنا إنما كان بعد إيه؟ بعد زوال الشمس، عند زوال الشمس. يعني إيه زوال الشمس؟ إذا وقفت الشمس في كبد السماء، واضح؟ فهنا اقترب وقت الظهر. إن الشمس تبقى في إيه؟ في وسط السماء، تقول لك على الرؤوس يعني كده. يبقى ده اقترب وقت الظهر. حينما تبدأ في الزوال دخل وقت الظهر. تبدأ في الزوال أي تبدأ إلى الغروب. واضح الكلام؟ فيأتي الوقت فنصلي العصر ثم يأتي وقت الشمس إلى الغروب. هو ده معنى كلمة الزوال، يعني ستبدأ تذهب إلى الإيه؟ إلى الزوال. بعد أن وقفت في كبد السماء تبدأ تذهب إلى الإيه؟ في الزوال. عند الزوال هذا وقت الإيه؟ وقت الظهر. وده دليل على أن القيلولة إنما تكون بعد الظهر ليس بعد العصر. قال وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث نص على إن صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر. صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر خلاف مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم وقت صلاة الجمعة ما كان قبل ذلك، ما كان قبل ذلك في مساجد. كان في مسجد في الرياض، مش عارف لغايه دلوقتي بيعملوا القصه دي ولا لا، بس لغايه وقت قريب قوي يعني. المسجد ده بيصلوا الجمعة في الساعة 10 الصبح. ما يصلوا الجمعة في الساعة 10 الصبح ليه؟ بيتبعوا مذهب الحنابلة في هذه المسألة، في هذه المسألة. لكن الصحيح في هذا النص، النص النص واضح جدا في حديث أنس وفي حديث سلمة، واضح الكلام كده. وهذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب الحنابلة اللي بيقولك الساعة 10 أو الساعة 8 أو الساعة 7 الصبح أو بعد الشروق. مفهوم؟ قال وعن جابر إيه؟ الساعة 2 2 إيه فين؟ 2 الظهر فين ده؟ السيدة عائشة الساعة 2 الظهر لغاية دلوقتي؟ 2 الظهر ده خارج عن الأقوال كلها، لكن لا عجب، لا عجب، ممكن بعد العصر مش في سيرة عشاء. لا عجب، يعني لا عجب. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. يبقى في هذا الحديث دليل على أن الإمام يكون قائما، يكون إيه؟ يكون قائما. النبي عليه الصلاة والسلام واقف بيصلي بيخطب الجمعة، فكان الناس جالسون، وهذا الحديث كان في بداية مقدم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، بداية المقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. وكانت عير المدينة إنما تجارتها من إيه؟ من الشام، تجارتها من الشام. وكان الشام آنذاك يقوم عليها ملك الروم النصارى، وخاصة الكاثوليك. ملك الروم كان في إيه؟ كان في أمر الشام، ولكن فتحت في عهد عمر رضي الله عنه. خلاص، كان لها بداية في عهد أبو بكر، ولكن ما فتحت إلا في عهد إيه؟ إلا في عهد عمر. فجاءت عير، العير اللي هي التجارة بتاعتهم، جات وهم فين؟ في صلاة الجمعة. فهم ما يعرفوش، وفاكرين إيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بيذكرهم بالله وبيخطب، فلو جه حاجة ممكن واحد يقوم يعني يقضي مصلحته ويجي. فجاءت العير، فقيل قد جاءت، واحد وقف على الباب، فقيل قد جاءت عير الشام. فقام الناس، كل واحد بقى أنا تجارتي فيها، فراح عشان يشوفوا إيه التجارة بتاعته. ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا إيه 12 رجلا أو 11 رجلا. خلاص كده الكلام. لذلك في هذه الآية جاء قوله تعالى يا أي نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. خلاص كده. يبقى ما كانوا يعرفون، ما كانوا يعرفون، خلاص عرفوا بعد ذلك وانتهت المسألة. هل يؤخذ منها، معذرة، يؤخذ منها بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه قائما، يبقى بنص الآية وتركوك قائمة على أن الإمام الخطيب لا يجوز له أن يخطب، لا يجوز له أن يخطب جالسا، إلا إذا كان بقى يعني مريض مثلا ما يستطيع أن يقف، فهنا يصلي يخطب جالسا ويصلي جالسا والناس يصلون وراءه جلوس. لكن الأصل أن يقوم إيه؟ أن يصلي قائما، أن يصلي قائما، هذا واجب، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة، للصلاة، فجعل خطبة الجمعة كلها اسمها إيه؟ جعل اسمها صلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالإمام وجب عليه أن يكون قائما. قال إلا 12 رجلا، هل يؤخذ من إلا أثنى عشر رجلا بأن العدد الصحيح للجمعة 12؟ الجواب لا طبعا. طب لا طبعا ليه؟ لأنه لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام نصا، وإنما هذا جاء وفاقا، إن اللي خرج خرج واللي جلس جلس، يبقى جاء هذا إيه؟ برضو وفاقا. يبقى لا يؤخذ منها إن عدد الجمعة لازم يكون 12، إنه لو كان 10 يبقى الجمعة باطلة، غير صحيح. لذلك أصح الأقوال في ذلك مذهب ابن محمد بن حازم شيخ الإسلام ابن تيمية، على أنه تتم الجمعة بإمام ورجل، واحد بيخطب والتاني بيسمع، ده العشاء، واحد بيخطب والثاني يسمع، فإذا انتهت الخطبة فإنما يقوم إلى الصلاة، لأن أقل الجماعة رجلين. صح الكلام كده؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها، أي فليزيد عليها أخرى. لكن كلمة من أدرك معنى هذا أن هذا العبد لم يكن متعمدا لترك أصلا خطبة الجمعة، وإنما قام من النوم مثلا، صحي من النوم لقى الإمام بيصلي، انتوا يا جماعة ما صحيتونيش ليه، انتوا مش عارف ايه، قام اتوضى على طول وجري فأدرك الإمام في الركوع مثلا. إذن هنا أدرك معه الركوع، إذن يأتي به بركعة، بركعة أخرى. أما إذا ترك خطبة الجمعة متعمدا، إذا تركها متعمدا فهذا لا يجوز. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فصلاته كلها باطلة. إذا تعمد ترك خطبة الجمعة فهذه صلاته باطلة، وإن جاء وصلى مع الإمام. إذا ترك الخطبة وجاء متعمدا وجاء خلف الإمام ليصلي الركعتين صلاته باطلة، عليه أن يصليها ظهرا وهو آثم واختلف في كفره، نسأل الله السلامة والعافية، يعد تاركا لصلاة الجمعة. لذلك عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومجاهد تلميذ ابن عباس على أن خطبة الجمعة تقوم مقام الركعتين في صلاة الظهر الأربع، لأن ده وقت ظهر أربع ركعات، فركعتين لصلاة الجمعة وقامت الخطبة مقام الإيه؟ مقام الركعتين، ولا يعلم لهم مخالف. أضف إلى ذلك أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فمعنى أنه يتعمد ترك ذلك، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح الكلام؟ لكن إذا أدرك ركع من الجمعة، معنى أنه أدرك أن هذا العبد ما كان متعمد للترك، ما كان يتعمد الترك، وإنما حدث أيما شيء خارج عن إرادته، فقام مثلا من النوم أو إلى آخره فأدرك ركعة، إذن يأتي بركعة أخرى لصلاة الجمعة. لكن إذا تركها متعمدا، أي خطبة الجمعة تركها متعمدا حتى انتهت ويعمل أي شيء فيه، فهذا يكون تاركا لصلاة الجمعة، يكون آثما ومتعمدا، وهذا عليه إجماع الصحابة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هل يؤخذ من القيام والجلوس والقيام في الخطبة الثانية؟ القيام ده واجب والجلوس واجب، ثم القيام في المرة الثانية الخطبة الثانية واجب، ولا كل ده مستحب؟ واجب. ليه؟ لذا فضل فنقول بأن هذه أفعال من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الفعل هنا اسمه فعل مبين لمجمل واجب، اللي هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله تعالى وذروا البيع ده دليل على إن سماع الخطبة واجب. ليه؟ لأن أصلا البيع مباح، صحيح؟ البيع مباح، فإذا كان ينهى عن البيع الذي هو مباح، واضح، فلا يكون النهي لأمر مستحب، وإنما النهي لفعل شيء واجب، فدل على أن الخطبة واجب، صح الكلام؟ لما يقول تعالى وذروا البيع يعني اتركوه، اتركوه، يبقى يحرم على الإنسان الذي يجب عليه صلاة الجمعة، يحرم عليه أن يبيع أو يشتري، مع أن البيع والشراء في ذاته مباح، لكن لما يحرم المباح لا يحرم المباح لشيء مستحب، وإنما يحرم المباح لشيء واجب، فدل على أن سماع الخطبة واجب. واضح الكلام كده؟ يبقى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى هذا الواجب كله يبينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام والجلوس والقيام في الخطبة الثانية. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، عند الإمام النسائي، وكل ضلالة في النار. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان قد يعلو صوته عليه الصلاة والسلام في الخطبة في المسجد كأنه منذر جيش. تفضل. إيه؟ قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء، يعني أن يقرأ سورة الجمعة في ليلة الجمعة، ليلة الخميس يعني، في العشاء بتاع الخميس يعني، إذا قرأها وفاقا لا بأس، فقرأوا ما تيسر من القرآن. أما إذا قرأها قصدا، مهمة أول قاعدة صح؟ بتاعت الوفاق والقصد يعني. إذا قرأها قصدا إنه هو يقول لك بكرة الجمعة، يبقى هذه بدعة. لكن إذا قرأها جاءت كده معه عفويا وفاقا لا بأس بذلك. أما إذا كان يقصد قراءة الجمعة لأن بكرة الجمعة، الجواب فإن هذه من البدعة. واضح الكلام؟ قراءة سورة الجمعة، سورة الكهف في يوم الجمعة، حديث أبي سعيد الخدري، لو قلنا بأنه موقوف على أبي سعيد فله حكم الرفع، لأن أبي سعيد بيبني عليه أحكام لا مجال ولا دخل للرأي فيها، أضيء له من النور ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى، وهذا أمر غيبي، صحيح؟ وإذا حدث الصحابي عن أمر مضى أو عما هو آت من أمور الغيب أو من أشراط الساعة أو من أمور يوم القيامة، فهذا له حكم الرفع. فلو قلنا يبقى موقوف على الصحابي لفظا وله حكم الرفع للنبي عليه الصلاة، لأنه ماليش مجال للرأي، والصحابي مش هيقول ده، مش هيدخل رأيه في أمر الغيب. ولو قلنا بأن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظا، يبقى برضو خلاص يبقى سواء موقوفا سواء مرفوع، مفهوم الحديث هكذا او هكذا مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام اما حكما واما لفظا، خلاص. يبقى من قال من علماء الحديث بانه موقوف على ابي سعيد او من قال بانه مرفوع ما بيتكلموش في الاحتجاج، وانما بيتكلموا هل اللفظ ده علميا يعني حديثيا نقول مرفوع لفظ ولا نقول مرفوع حكم، الاثنين خلاف تنوع يعني سيان، لان لو قلنا بانه موقوف على الصحابي لفظا وله حكم الرفع الصحابي مش هياخد هذا استقلالا برايه، خلاص. فبتقول له حكم قول صحابي موقوف عليه ولكن الحديث له حكم الرفع. متى، خلاص احنا قفلنا، متى يقال بان الحديث له حكم الرفع؟ يعني موقوف على الصحابي لفظا وله الحكم رفعا. واحد، ها، ان يحدث من امور الغيب مما مضى او مما هو او مما هو ات. اثنين، ان يحدث بشيء مبني عليه ثواب او مبني عليه عقاب، لان ده برضو ملوش دخل في الراي، لان دي امور برضو غيبيه، صح كده الكلام؟ ثلاثه، ها، ان يكون مثلا كنا نفعل كذا، يبقى ده برضو له حكم الايه؟ حكم الرفع. فالحديث هنا اضيء له ما بين الجمعتين، هذه من الامور الغيبيه فلا يستقل بها راي. اما اذا كان بقى حكم شرعي من قول الصحابي يبقى ده حكم، بقى بنتكلم هنا في قول الصحابي، لكن ده اسمه خبر من الصحابي لحكم الرفع. واضح الكلام كده؟ فهو مش خلاف يعني، هو المساله مش خلافيه. طيب ممكن نقوم نصلي السنه ونكمل بعد العشاء ان شاء الله.